ودليل حفظهم لنا كما جاء في قوله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، فدليل ذلك قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وجاء ذكر هؤلاء الملائكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وجاءوا أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، يعني استشكل عليهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل به أيضا أحد من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. والعلماء ليهم كده في ضبط قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. البعض بيرفعها، بيرفع الميم بيقول فأسلم أي أسلم أنا من أذى هذا الجن الذي وكل بي. وقالوا أن الجن لا يسلم وأن الشيطان لا يسلم، وبذلك فالضبط الصواب أن ترفع الميم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي فأسلم منه لا يستطيع أن يضرني يعني. وبعض العلماء ضبطها ورجح ذلك ابن أبي العز الحنفي، ضبطها بفتح الميم فأسلم أي أسلم هو، أي أن هذا الجن قد أسلم، فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير إلا بالخير. ثم قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. كذلك ذكر من وخص من الملائكة ملك الموت، فقال ونؤمن بملك الموت. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن هناك ملك موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، قال الموكل بقبض أرواح العالمين. وذكر ذلك جاء في القرآن وفي السنة، قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، فهناك ملك للموت موكل بقبض الأرواح. لكن هذه الآية لا تتعارض مع آيات أخرى كقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهنا الرسل عدد، يعني مش ملك الموت فقط ولكن عدة من الملائكة. وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهنا الله عز وجل هو الذي يتوفى. فهل هناك تعارض بين هذه الأدلة؟ لا، ليس هناك تعارض. والجمع بينها أن قبض الأرواح هو أمر من عند الله عز وجل، فهو في الحقيقة الذي أمر بقبض هذه الروح، وقد توكل ملك الموت بقبض هذه الروح ثم يعطي هذه الروح للملائكة كما جاء ذلك في الأخبار، يعطيها للملائكة الموكلون بأخذ هذه الروح والصعود بها إلى الله عز وجل، سواء كانت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب على ما يعمل هذا الإنسان الذي يقبض روحه. ثم قال الطحاوي رحمه الله وبعذاب القبر، أي ونؤمن أيضا بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فيتكلم في هذا المقطع عن إثبات عذاب القبر. لما تكلم عن الملائكة وجاء ذكر ملك الموت، لما تكلم عن ذكر وذكر ملك الموت تكلم بعد ذلك عن الموت وما يكون بعده، فتكلم عن عذاب القبر. فمما موجود في اعتقاد أهل السنة والجماعة هو أنهم يعتقدون بوجود عذاب القبر وكذلك بنعيم القبر على حسب العمل الذي يعمله الإنسان، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة الصحيحة. مما جاء في القرآن قول الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، في الأول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لكن ذكر بعد ذلك قوله ويوم تقوم الساعة، إذن فالنار التي يعرضون عليها ليست هي النار التي تكون يوم القيامة، وإنما هي نار قبلها. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهذه النار هي التي تكون في البرزخ. وكذلك قال عز وجل: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني لما تكلم عن يوم القيامة وقال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، ذكر أن هناك عذاب قبل يوم القيامة أيضا، فقال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فقال بعض المفسرين أن هذه النار هي النار التي تكون في البرزخ، لأن الله عز وجل أعقب مباشرة بعد ذكر غرق فرعون وجنده، أعقب ذلك بالنار، وهي ليست قطعا النار التي تكون يوم القيامة. كل ذلك من الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم التي تدل على عذاب القبر وكذلك على نعيمه. وقد جاء في السنة الصحيحة الحديث الشهير الطويل، حديث البراء بن عازب، وهو في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ده بالنسبة للعبد الصالح، أي أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ركز كل ده في القبر. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ففي آخر الكلام قال: يا رب أقم الساعة. إذن فكل هذا النعيم الذي مضى هو نعيم غير نعيم الآخرة، أو غير نعيم الجنة التي تكون في الآخرة، وإنما هي الروضة التي تكون من رياض الجنة في قبر العبد الصالح. وكذلك في نفس الحديث بالنسبة للعبد الآخر السيء الذي عاش حياته كافرا بالله عز وجل. قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. فكل هذا مما يثبت نعيم القبر وكذلك عذاب القبر. ثم قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالبعث والجزاء أو جزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل هذه الأعمال هي من أعمال يوم القيامة. ويوم القيامة قد جاء في جاء ذكره في عدد كبير جدا من الآيات ألحقه الله عز وجل بالإيمان به. دايما يلحق الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله أكثر من أي أصل آخر من الأصول أصول الاعتقاد. حتى أن الإيمان باليوم الآخر وبذكر المعاد هذا قال العلماء أنه اتفق عليه جميع الأنبياء أو جاء به جميع الأنبياء لم يخفه نبي قط عن قومه الذين بعث فيهم. فمن ذلك ذكر آدم عليه السلام حيث قال الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة. بل إن إبليس اللعين نفسه قد جاء ذكر يوم القيامة في سياق الكلام كلامه مع الله عز وجل حيث قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكذلك في ذكر قصة نوح عليه السلام قال الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكذلك في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أي يوم القيامة إلى آخر القصة. وفيها قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال أيضا رب أرني كيف تحيي الموتى. وكذلك في قصة موسى قال الله تعالى لما نجاه إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وذكر يوم القيامة جاء في عدد كبير من الآيات. وحتى قال الله عز وجل أحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه قادر. وقال الطحاوي رحمه الله والعرض والحساب وقراءة القرآن والثواب والعقاب أي أن كل هذه الأشياء مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وقد جاء في ذلك أيضا آيات كثيرة من القرآن حيث قال الله عز وجل فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا فيه ذكر العرض على الله عز وجل. وقال أيضا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه هذا فيه ذكر قراءة الكتاب وأخذ الكتاب إما باليمين أو بالشمال. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل عن العرض وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال الله عز وجل أيضا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إلى آخر الآيات. وقال الطحاوي أيضا والصراط أي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط. والصراط هو جسر على جهنم نصب على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط فلا بد أن يجيزون هذا الصراط جميعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سأل اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. الجسر هذا هو الصراط. هم في الظلمة دون الجسر. واختلف الناس اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. بعض أهل العلم قال الورود هذا أي الدخول في جهنم ولا تؤذي المؤمنين وإنما تؤذي وتعذب الكافرين ويجوزها المؤمنون بعد ذلك. هذا قول. لكن القول الأظهر والأقوى أن المقصود بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالدليل على أن القول الأظهر هو أن المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أنه المرور على الصراط حديث عن أم مبشر إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت أم مبشر بلى يا رسول الله فانتهرها. يعني كأنها تكذب النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون قصد. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها يعني كأنها تقول فكيف بقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا ونظر الظالمين فيها جسيا. كذلك قال والإيمان أي من اعتقاد أهل السنة والجماعة وجود الميزان الذي يوزن به الأعمال يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الميزان في عدة آيات من القرآن. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. هذا كلام القرطبي يثبت أن الميزان يكون بعد الحساب. قال: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد دلت السنة أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان توزنان فيها فيهما الأعمال، توزن فيهما الأعمال. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر قال: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. طيب، بالنسبة للميزان هذا، هل يوزن فيه الأعمال، توزن فيه الأعمال، أم يوزن فيه أصحاب الأعمال العاملين أنفسهم؟ قال بعض العلماء بهذا، وقال بعض العلماء بذاك، والاثنين تحتملهم السنة. فالصحيح أن الأعمال توزن، وكذلك أصحاب الأعمال يوزنون. فمن الأدلة على أن الرجل بنفسه يوزن، أو أن العامل بنفسه يوزن، ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك من الأدلة التي تدل على أن العاملين أنفسهم يوزنون ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان ابن مسعود كان صغير الحجم جدا وصغير الجسم، فكان صغيرا حتى صعد الشجرة فكأن الهواء كان يطير قدمه لدقة ساقه، فضحك من ذلك الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون؟ أو قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. يبقى السقين ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد. طيب، ده أيضا من الأدلة التي تدل على أن العاملين يوزنون أيضا. ومما يدل على أن الأعمال نفسها توزن ما جاء عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك الحديث الشهير، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال ثقيلتان في الميزان، فهذا يدل على أنهم على أنها على أن الأعمال توزن أيضا. وكذلك مما يدل على أن الأعمال توزن حديث البطاقة اللي احنا ذكرناه من شوية. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة بإذن الله جل وعلا.